بحس بداخلي حيرة وخوف سببه الغيرة وضعف وشوق لعيونك إذا جابوك في سيرة. أحس بداخلي حيرة وخوف سببه الغيرة وضعف وشوق لعيونك إذا جابوك في سيرة. تتماسك وربك مشيت وضعت في دربك ضعفت ولا قدرت انساك.